طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال البيقوني عليه رحمة الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. هذا قسم الحديث المعل أو الحديث المعلل، حديث المعل أو الحديث ماذا؟ المعلل. وتعريف الحديث المعل أو الحديث المعلل ما اطلع فيه على علة خفية. ما اطلع فيه، لما نقول ما اطلع فيه أي بعد البحث، والإنسان كيف يطلع على العلة الخفية؟ ما اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة، مع أن ظاهر الحديث السلامة، السلامة من حيث ماذا؟ تراه متصلا ورجاله ثقات، تراه ظاهر الاتصال ورجاله ماذا؟ ثقات. لكن كما قلنا ما يكفي هذه الأوصاف، الاتصال والعدالة والضبط ما يكفي هذا، فيبقى عندنا شذوذ وعلة. إذن الأحاديث المعلة إما أن تأتي علينا من باب الشذوذ وإما من باب العلة، من باب الشذوذ ومن باب العلة. إذن الحديث المعل باتفاق المحدثين أنه الحديث الذي اطلع فيه أي بعد البحث على علة خفية، علة مخفية قادحة، مع أن الظاهر منه السلامة، علة خفية قادحة تقدح فيه، مع أن ظاهر السلامة، ظاهر السلامة من أي شيء؟ عدالة الرواة، ثقات الرواة، الاتصال، ظاهر الاتصال، ما في إشكال من هذا الجانب، ما في إشكال من هذا الجانب. والحديث المعل إنما يكون في حديث المقبولين فقط. من المقبول؟ الثقة والصدق. حديث المعل إنما يكون في أحاديث المقبولين. أما من عرف ماذا؟ بالضعف أو بالجهالة، لا يمكن أن يقال هذا حديثه معل أبدا، لأن المجهول الذي لم يعرف بعدالة وضبط هذا ظاهر واضح، هذا ظاهر واضح أنه ضعيف، هذا الحديث ما يحتاج إلى بحث، ما يحتاج إلى اطلاع، ظاهر فيه راو لم يسمى، مبهم أو مهمل أو مجهول إلى آخره. لكن الحديث إذا كان في سنده من هو ماذا؟ معروف بالجهالة، أو من هو معروف بالضعف، ما يقال هذا حديث معل أبدا، لأن الحديث المعل ما ظاهر السلام من أي شيء؟ عدالة، ضبط، اتصال، عدالة، ضبط، اتصال، ظاهر هذا الأمر. فإذا لم ترى عدالة أو لم ترى ماذا؟ ضبطا، أو لم ترى كذلك يعني ماذا؟ اتصالا، لا يمكن أن يكون هذا من الأحاديث المعلة، لا يمكن. فعلى هذا إذا كان في السند ضعيف ما في إشكال، في السند يعني ما هو إبهام أو إهمال ما في إشكال، ما يقال هذا حديث معل، ما يقال هذا حديث معل، لأنني بعد البحث والاطلاع اكتشفت أن هذا معل، كيف هو مبهم فيه عن رجل أو عن محمد، كيف هذا؟ فلهذا يقولون الأحاديث المعلة إنما تكون في أحاديث المقبولين، إما ثقة وإما صدوق، وإن تكون تكون بسبب الخطأ، تكون بسبب ماذا؟ الخطأ. لهذا إما علة وإما شذوذ، إما علة وإما ماذا؟ شذوذ. بمعنى بعد جمع الطرق تجد أنه رفع موقوفا أو أوقف ماذا؟ مرفوعا، وخالف ماذا؟ غيره. ولهذا يقولون كما يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع ماذا؟ طرقه، لا يعرف صحيحه من ضعيفه. الباب عموما لا تأتي إلى حديث، أول ما تأتي إلى الحديث تقول هذا الحديث ظاهره الصحة، ظاهره ماذا؟ الصحة، لك أن تقول هذا المقالة، لكن لا تقول هذا الحديث صحيح وتجزم، لا إلك هذا، ما تجزم إلا إذا كنت من أهل العلل، بمعنى أنك اطلعت على الحديث، اطلعت على ماذا؟ الحديث، فتقول هذا الحديث ظاهره الصحة، ما في إشكال، وأنت تبقى على الظاهر، إذا لم تجد ما يعارض هذا الظاهر تمشي عليه ولا إشكال عليه، هذا الذي هو في حقه. أما الجزم بكون هذا الحديث صحيح فلا يجزم إلا أحمد أو ابن المديني أو كذلك أبو زرعة أو أبو حاتم، هؤلاء إذا جزموا انتهى الأمر. لماذا؟ لأن أولئك إخوان أفهم لعلم الحديث، عندهم ماذا كما يقول بعض العلماء، عندهم فهم ثاقب، وعندهم حفظ واسع، وعندهم معرفة تامة بمراتب الرواة. فإذا قال لك هذا حديث صحيح عض علي بالنواجذ، إذا قال لك أبو حاتم أبو زرع طبعا بدون مخالف له، لم يخالف أحد من أهل العلل أيضا، فإذا قال لك هذا حديث صحيح فهذا حديث صحيح. لماذا؟ قال العلماء العلة في ذلك لأنهم أهل الفهم ماذا؟ الثاقب والحفظ الواسع ومعرفة تامة بمراتب ماذا؟ الرواة، معرفة تامة بمراتب ماذا؟ الرواة. من الذي قال هذا؟ قال الحافظ ابن حجر في النزهة، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة. أما وأنت لست من القوم، لأن الذين تكلموا في علل الحديث قالوا عدد الأصابع فقط من المحدثين، ما كل المحدثين تكلم في علم العلل، إنما تكلم بعدد الأصابع كأحمد، كأبن مديني، أبو زرعة، أبو حاتم، الدارقطني، مثل هؤلاء الجبال، مثل هؤلاء ماذا؟ الجبال. فإذا قال لك هذا حديث صحيح حظ عليه بالنواجذ. وأنت ماذا تقول إذا رأيت حديث ظاهر الصحة؟ تقول هذا حديث ظاهر الصحة أو ظاهر الحسن، يكفيك هذا. أما تجزم بأنه صحيح أو حسن، هذا الجزمة هو لك، هذا الجزمة. لكن هل لك أن تعمل بالظاهر؟ نقول نعم، حتى يأتي ما يخالف هذا الظاهر، تقول ظاهر هذا أنه صحيح. لكن هل هذا يكفي وأنت لست من أهل الاستغراق؟ لهذا بعض الباحثين قد يحصل عنده خطأ، في يقف على بعض الأحاديث ظاهر الصحة فينشر الحديث يبني عليه أحكام. نقول لا، لا بد تمر على كتب العلل، تعمل لك لفة كما يقال على كتب العلل، لعل هذا الحديث معل، أنت ترى مرفوعا والراجع فيه الوقف، أنت ترى موصول والراجع فيه الإرسال، فلا بد أن تمر على كتب العلل. لهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كثير من كتبه أحيانا يحكم على بعض الأحاديث باعتبار الظهر أنه صحيح، تجد من طلاب العلم من يقلب يقول أعلى أبو حاتم بكذا، أعلى أبو زرع بكذا. كان الشيخ موبل عليه رحمة الله لما ألف الجامع الصحيح أو المسند الصحيح المسلم بما ليس في الصحيحين، ثم بعد ذلك ألف مرة أخرى الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، كان الشيخ يقرأ كتابه، يقرأ ماذا؟ كتاب بعد ما ألف في 6 مجلدات، يقرأ كتابه، فتأتي الشيخ أوراق، يا شيخ هذا الحديث معل أعلى أبو حاتم، يا شيخ هذا الحديث أعلى أبو زرعة، يا شيخ هذا الحديث أعلى الدار قطني. الشيخ ماذا حصل؟ انتفع من هذه الملاحظات على هذا الكتاب، فأخرج كتابا من بطن هذا الكتاب سمى أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فأنت تنتبه عندما تقف على حديث ظاهر الصحة لا تقول صحيح، لابد تعمل لك كما يقال لفة على كتب العلل، فلعل هذا الحديث معل وأنت قريت على الظاهر. لكن هل لك بعد المرور على كتب العلل فلم تجد من ينقد هذا الحديث، تقول هذا الحديث ظاهر الصحة، هذا الحديث ظاهر ماذا؟ الصحة. لكن لا تجزم ماذا؟ بصحة هذا الحديث. إذن الحديث المعل لا يكون إلا في أحاديث المقبولين فقط، الحديث المعل لا يكون إلا في أحاديث المقبولين. أما من عرف بالضعف أو عرف هذا الحديث بعدم الاتصال، هذا لا يمكن أن تجده في كتب العلل. يقول ذكر الدارقطني في كتب العلل وهو مرسل، ما يمكن مرسل معل أبدا، ما يمكن مرسل أو معضل أو منقطع معل، أو فيه ابن الهيعة ذكروا في أحاديث معلة، كيف هذا؟ ابن الهيعة ضعيف، واضح؟ إذن المعل، الحديث المعل هو مطلع فيه، مطلع معنى أنه ابتداء ظاهر الصحة، بعد البحث، قال مطلع أي بعد البحث، ولهذا يعرفون الحديث المعل بأنه مطلع فيه على علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر فيه ماذا؟ السلامة. نستفيد أن العلة على قسمين، قد تطلع فيه على علة ولكنها لا تقدح فيه، قد تطلع فيه على علة ولكنها لا تقدح فيه، وقد تطلع فيه على علة لكنها ليست خفية، ظاهرة، واضح؟ علة ماذا؟ ظاهرة. هذا لا يدخل في باب ماذا؟ الأحاديث المعلة، لا يدخل في الأحاديث ماذا؟ المعلة. ولذا كما قلنا أن هذا الحديث يعني أن تعريف ماذا؟ المعل، إنما تذكر فيه هذه ماذا؟ القيود، تذكر فيه هذا القيود. هذا يقولون المعل من أغمض أنواع علوم الحديث، من أغمض أنواع وأخفى علوم ماذا؟ الحديث وأدقها. ولهذا يقولون لم يتكلم فيه إلا أهل الشان وأهل الصنعة، حتى قال بعضهم أن بعض أهل الشان يقول لك هذا الحديث معل وقد لا يستطيع أن يبين لك العلة، لكن ينقدح في نفسه أنه معل، ينقدح في نفسه أنه معل. قالوا كالصيرفي، من هو الصيرفي؟ الذي يشتغل ماذا؟ في النقود، فيقول لك هذا النقد مزور وهذا النقد صحيح، وأنت تراها صحيحة، ورقة ما فيها إشكال، وهذه ورقة نفس الورقة تماما، فيأتي لك الصيرفي يقول يا ابني هذه مزورة وهذه الصحيحة وأنت ما تدري. قالوا كذلك يعني ماذا؟ علماء ماذا؟ العلل، يأتيك إلى بعض الأحاديث يقول يا ابني هذا الحديث معل، لكن ما يستطيع يفصح لك عن العلة، ما يستطيع أن يفصح لك ماذا عن العلة. لماذا؟ لأنهم قد مارسوا هذا الفن، مارسوا هذا ماذا الفن، وعرفوا ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الحديث معل، وإذا سألت عن العلة قد لا يجيبك. وهكذا الصير في إذا سألت طيب من فارغ بين هذا يقول يا ابني امشي، هذا مزور وهذا صحيح، هذا مزور وهذا ماذا صحيح. فهكذا أهل الفن، هكذا أهل الفن فيما نقلوا ماذا عنهم، هكذا أهل الفن فيما نقلوا ماذا عنهم، أنهم يميزون الصحيح من الضعيف بسبب ماذا، بسبب يعني الممارسة لهذا ماذا الفن، وهكذا كاللي يمارس ماذا فن من الفنون. وهذا فقط ما هو فيما يتعلق بالصيرفي، في كل فن من الفنون، يعني حتى في باب المهندسين والمقاولين يرى أن هذا الشيء يصلح عن يصلح عليه 3 أدوار 4 أدوار خلاص هذا عمله. ما تأتي أن تقول هذا ينهدم 3 أدوار فوق هذا، يقول لك لا ما ينهدم هذا الشيء، خلاص كل إنسان له عمله، كل إنسان له ماذا عمله في هذا ماذا المقام. فهذا هو تعريف الحديث المعلم. هذا هل المعل يصلح في الشهادة المتابعات؟ ده من السؤال، هل المعل يصلح في باب الشهادة المتابعات؟ حسب إيش؟ إيه العلة كيف؟ ها؟ يعني الراجح فيه الإرسال. أحسنت، هذا هو. ما تطلق تقول الحديث معل ما يصلح هذا، لأنه ماذا مطلع فيه على علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلام انظر التعريف كبير، فكيف تقول يستشهد به؟ هذا قد يكون تخويف في أول الأمر. لا، أنت تأمل في السؤال. فمن المعل ما يصلح في شهادة المتابعات، الراجح فيه أنه مرسل. هل مرسل يصلح في شهادة المتابعات؟ مر معنا مرسل يصلح في شهادة المتابعات، نقول نعم يصلح في شهادة ماذا والمتابعات، نعم فيه يكون بحسبه، هذا المعل يكون بحسبه إن كان مرسلا. أما إذا كان معضلا فلا، كان منقطعا بين البين كما يقول الشيخ الألباني في بعض يعني أجوبة ماذا المصطلح. بارك الله فيك. هل عنده سؤال أخوة؟ أشكر. ها؟ نعم. لا، عند المؤلف يعني غير البخاري ومسلم الذي تلقتهم الأمة ماذا بالقبول، غير هذين الإمامين إذا اشترط الصحة على نفسي ما يكفي أن تقول هذا صحيح، تقول هو صحيح عنده لكن أنت لابد تبحث شرط عنده، هذا قد يكون له شرط خاص في تصحيح الأحاديث. أما البخاري ومسلم هذه تلقتها الأمة بالقبول إلا ما يتعلق بمن تقد على الصحيحين، فهي متلقة ما عاد في إشكال، لكن غير الصحيحين ممن اشترط أنه لا يخرج إلا الصحيح ما تقبله هكذا مباشرة، فقد يكون له شرط خاص، قد يكون له شرط خاص فيما يتعلق بالرواة، فلا بد أن ترجع. ما يكفي أن تقول أخرج فلان في صحيح وقد اشترط الصحة فهو صحيح، أقول لا ما صحيح هذا، واضح؟ الله طيب الله.